لشيء مخصوص، يؤخذ من مال مخصوص على أوصاف مخصوصة لطائفة مخصوصة. الزكاة حق وواجب في مال الأغنياء، يعطى للفقراء، حق وواجب في مال الأغنياء يعطى للفقراء. في الحديث الذي في البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل لما بعثه إلى اليمن، قال له في منتصف الحديث: فإنهم أطاعوا لك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. إن الدين عند الله الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام. هذه أمة استقرار اقتصادها في شريعة ربها، غناها في التزامها بدينها، أمة استقرار اقتصادها في شريعة ربها، غناها في التزامها بدينها. قال الله عز وجل عن بني إسرائيل: ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. يا الله، ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. وقال عز وجل: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. استقرار رائع واقتصاد قوي وثراء متين إذا ما أكلنا من فوقنا ومن تحت أرجلنا، إذا ما فتحت علينا البركات من السماء والأرض، وهذا بأيدينا إذا ما آمنا واتقينا، وهذا بأيدينا إذا ما آمنا واتقينا. عباد الله، أنظومة الاستقرار الاقتصادي، أنظومة التكامل الاقتصادي تكتمل بالزكاة. فالزكاة حصن منيع يحفظ المسلمين من الأزمات المالية والعواصف الاقتصادية. ولذلك من أعظم آثار الزكاة، من أعظم فوائدها، أولاً حفظ حياة الناس، حفظ حياة الناس. ذاك أن فريقاً من الناس قد يقتله المرض، قد يموت من الجوع، قد يقضي عليه البرد القارص. ولذلك فرض الله الزكاة وجعلها ركنا من أركان هذا الدين، وبين مصارفها، وأنزل في هذا قرآنا يتلى إلى يوم الدين: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. وفي كتب الفقه باب يسمى بباب الزكاة يتكلم بالتفصيل عن تعريف الزكاة وعن حكمتها وعن شروطها وعن مصارفها وعن كيفية إخراجها، ويتحدث عن زكاة تسمى بصدقة التطوع، تسمى بزكاة التطوع. الأمر فيها واسع والباب فيها مفتوح على مصراعيه، كل ذلك من أجل الحفاظ على حياة الناس، من أجل الحفاظ على بقائهم وإنقاذهم، والحفاظ على كرامتهم وعزتهم، من أجل الحفاظ على حياة الناس. يروي أنس بن مالك في الحديث الذي أخرجه البزار بسند جيد، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما آمن بي، ما آمن بي من بات شبعان وجاره جائع إلى جنبه وهو يعلم به، وجاره جائع إلى جنبه وهو يعلم به. أين هذه المعاني السامية؟ أين هذه الصور الراقية؟ قد تمر بجارك ضائقة مالية، قد يبيت دون طعام، قد يتلوى أطفاله من الجوع، وأنت قد تعتقد أن هذا ليس لك شأن به، هذا اعتقاد خاطئ. رغبك الإسلام وحثك كل الحث على سد حاجاته وعلى حفظ حياته، فحفظ حياة الجار من أعظم الصدقات، حفظ حياة الجار من أعظم الصدقات. من الأمثلة الرائعة في هذا الباب ما رواه زيد بن أسلم عن أبيه يقول: خرجت مع أمير المؤمنين عمر بن الخطاب إلى السوق، خرجت مع أمير المؤمنين عمر بن الخطاب إلى السوق، فلحقت به امرأة شابة فقالت: يا أمير المؤمنين، هلك زوجي، مات زوجها، هلك زوجي، وترك لي صبية صغارا ما ينضجون قراعا، وليس لهم زرع ولا ضرع، وإني خشيت أن تأكلهم الضبع. ما ينضجون قراعا، ليس لهم ما يأكلونه، وليس عندهم نبات، ولا عندهم ما يحلبونه، وتخشى عليهم أن يموتوا في السنة التي لا خصب فيها، وإني خشيت أن تأكلهم الضبع. ثم قالت: وأنا بنت خفاف ابن إماء الغفاري، شهد أبي الحديبية، شهد أبي الحديبية. فوقف عمر واستمع لها وقال: مرحبا بنسب قريب. ثم انصرف إلى بعير ظهير أي قوي ليحمل عليه، ثم انصرف إلى بعير ظهير كان مربوطا في الدار، فأخذه وحمل عليه غرارتين ملأهما طعاما وجعل بينهما نفقة وثيابا، ثم ناولها بخطامه، ثم قال لها: اقتاديه ولن يفنى حتى يأتيكم الله بخير. ثم قال لها: اقتادي ولن يفنى حتى يأتيكم الله بخير. فقال رجل: يا أمير المؤمنين، قد أكثرت لها، قد أعطيتها كثيرا. فقال عمر للرجل: ثكلتك أمك، والله إني لأرى أبا هذه وأخاها قد حاصر حصنا فافتتحاه، فأصبحنا نستفيء سهمانهما فيه، والله إني لأرى أبا هذه وأخاها قد حاصر حصنا فافتتحاه، فأصبحنا نستفيء سهمانهما فيه. أخرجه البخاري. عمر بن الخطاب كان يتفقد الناس ليلا لسد حاجاتهم وحفظ حياتهم، لحفظ حياة الجائعين. جاء في نظم الدرر في ترتيب الآيات والصور، حكي أن عمر بن الخطاب رآه شخص يسير ليلا، فمشى الشخص خلف عمر ليرى إلى أين يقصد، إلى أين يذهب عمر في هذه الساعة المتأخرة من الليل. فما زال يسير عمر حتى وصل إلى بيت نسوة أرامل، فقال: أعندكن ماء؟ فقال: أعندكن ماء أو أملأ لكن؟ فأعطينه جرة. الأرامل أعطينا عمر جرة، فأخذها وملأها وحملها على كتفه، ثم أتى بها إليهن. من أعظم آثار الزكاة، من أعظم فوائدها قضاؤها على مشكلة الفقر. الفقر بلاء عظيم، ولذلك استعاذ نبينا صلى الله عليه وسلم منه في الحديث الصحيح الذي رواه أبو داود. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من الفقر، وأعوذ بك من القلة والذلة، وأعوذ بك أن أظلم أو أظلم. أخرجه النسائي وأبو داود وصححه الألباني. اللهم إني أعوذ بك من الفقر، وأعوذ بك من القلة والذلة، وأعوذ بك أن أظلم أو أظلم. وفي الحديث الصحيح الذي أخرجه مسلم وأبو داود وابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والقرآن، أعوذ بك من شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته. أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقض عني الدين واغنني من الفقر، اقض عني الدين واغنني من الفقر. يا أيها العبد الذي أثقلته الديون، توجه إلى ربك بهذا الدعاء، فرزقك في السماء وربك مجيب الدعاء. هذا بالطبع مع الاجتهاد والعمل، لا مع التواكل والكسل. المسلمون عبر التاريخ استطاعوا بجمعهم للزكاة القضاء على مشكلة الفقر. هذه أمة لا تجوع إذا ما التزمت بدين ربها. استطاعوا القضاء على مشكلة الفقر. من أروع الأمثلة في هذا الباب ما قام به عمر بن عبد العزيز في زمن خلافته، في زمن خلافته اليسير، إذ فاض المال، إذ فاض المال، فزوج الشباب العاجزين عن تكاليف الزواج، وسدد ديون المديونين العاجزين عن رد ديونهم، وأعتق العبيد في الطبقات الكبرى لابن سعد عن أبي العلاء بياع المشاجب. قرئ علينا كتاب عمر ابن عبد العزيز وأنا في مسجد الكوفة: من كان عليه دين لا يقدر على أدائه فأداؤه في بيت مال المسلمين، ومن تزوج امرأة لا يقدر على أن يسوق إليها صداقها فوفاء ذلك في بيت مال المسلمين. من فوائد الزكاة، من آثارها، قضاؤها على ظواهر الحسد والحقد والغل التي تنشأ في قلوب بعض الفقراء تجاه الأغنياء. فالحقد والحسد والغل أمراض قاتلة تعصف بالمجتمعات عصفة. في الحديث الصحيح الذي رواه الزبير بن العوام يقول النبي صلى الله عليه وسلم: دب إليكم داء الأمم من قبلكم الحسد والبغضاء، والبغضاء هي الحالقة، والبغضاء هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. من فوائد الزكاة قضاؤها على ظواهر البخل والشح والكبر والغرور التي تنشأ في قلوب الأغنياء. الشح والبخل والكبر والغرور، ولذلك يقول ربنا عز وجل: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. تطهرهم من البخل، ذا كأنهم يتعودون على إخراج الزكاة فيتحررون من هذا المرض. تطهرهم من الكبر والغرور والتعالي، ذا كأنهم يعلمون أن المال مال الله ليس مالهم على الحقيقة، أن المال مال الله وهم فقراء والله هو الغني الحميد. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. من فوائد وآثار الزكاة زيادتها للمال، بها يزداد المال. إياك أن تظن أن مالك ينقص إن أخرجت منه الزكاة، بل يزداد بل ينمو. عند مسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما نقص مال من صدقة أو ما نقصت صدقة من مال، بل إن أصحاب الأموال المزكاة تحدث معهم الكرامات إنهم صدقوا وأخلصوا، بل إن أصحاب الأموال المزكاة تحدث معهم الكرامات إنهم صدقوا وأخلصوا. في الحديث عند مسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بينما رجل يمشي بفلات من الأرض إذ سمع صوتا في سحابة يقول: اسق حديقة فلان، إذ سمع صوتا في سحابة يقول اسق حديقة فلان، فتنحى ذلك السحاب فأفرغ ماءه في حرة، فإذا شرجة من تلك الشرج قد استوعبت ذلك الماء كله. ذهب السحاب إلى مكان معين وأفرج ماءه فوق هذا المكان. يا الله، هذا أمر عظيم. ذهب إلى حديقة معينة وأفرغ السحاب ماءه فوقها. يقول الرجل، يحكي النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: فتتبع الماء فإذا رجل قائم في حديقته يحول الماء بمسحاته، يحول الماء بمسحاته. فقال الرجل: يا عبد الله، ما اسمك؟ قال: فلان، للاسم الذي سمع في السحاب. فقال له الرجل الذي في الحديقة: لما تسألني عن اسمي؟ فقال: إني سمعت في السحاب الذي هذا ماؤه صوتا يقول: اسق حديقة فلان لاسمك، فما تصنع فيها؟ ماذا تفعل؟ فما تصنع فيها؟ فقال الرجل: أما وقد قلت هذا، فإني أنظر إلى ما يخرج منها فأتصدق بثلثه، وآكل أنا وعيالي ثلثه، وأرد فيها الثلث. أخرجه مسلم. عباد الله، يقول ابن العربي رحمه الله: الزكاة تطلق على الصدقة الواجبة والصدقة المندوبة، ولذلك ينبغي على كل مسلم فقيراً كان أو غنياً. انتهى كلام ابن العربي عند قوله المندوبة. ونقول: ينبغي على كل مسلم فقيراً كان أو غنياً ألا يحرم نفسه من الصدقة. هل يتصدق الفقير؟ ولماذا يتصدق؟ هل يتصدق الفقير؟ إن كنا نعم، فلماذا وكيف؟ هذا ما سوف نتحدث عنه في الخطبة الثانية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروا. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، عباد الله، الفقير يحتاج كل الاحتياج إلى الصدقة ليزداد ماله القليل. هو عنده مال، عنده مال قليل، يحتاج كل الاحتياج إلى الصدقة ليزداد القليل وينمو. يحتاج إلى الصدقة ليتطهر من ذنوبه، ليتطهر من آثامه. يقول ابن دقيق العيد: إن للزكاة أثراً في التطهر من الذنوب، إن للزكاة أثراً في التطهر من الذنوب. ولذلك شرعت الكفارات المالية، ولذلك شرعت الكفارات المالية. كيف يتصدق من لا مال عنده؟ يا الله، هذا أمر يحتاج إلى بيان. كيف يتصدق من يحتاج إلى المال؟ يتصدق ولو بأقل القليل، ولو بتمرة، ولو بتمرة بلحة، ولو بنصف تمرة، ولو بنصف تمرة، ولو بنصف تمرة. عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمرة. متفق عليه. اتقوا النار ولو بشق تمرة. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه: اسمع يا عبد الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب، فإن الله يتقبلها بيمينه. اسمع، فإن الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها له، كما يربي أحدكم فلوه، والفلو هو المهر، كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل. متفق عليه. حتى تكون مثل الجبل. أنت تستطيع أن تتصدق، تستطيع أن تزكي من أجل زكاة نفسك، من أجل تطهير نفسك، من أجل زيادة مالك القليل. وللصدقة صور أخرى، منها ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي ذر رضي الله عنه، وأخرجه الترمذي وصححه الألباني. قال عليه الصلاة والسلام: اسمع، تبسمك في وجه أخيك صدقة، وأمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر لك صدقة، وأمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر لك صدقة، وبصرك للرجل الرديء البصر لك صدقة، وإرشادك الرجل في أرض الضلال لك صدقة، وإماطتك الحجر والعظم والشوك عن الطريق لك صدقة، وإفراغك من دلوك في دلو أخيك لك صدقة. عباد الله، علينا أن نلتزم بدين الله، علينا أن نفهم ديننا حق الفهم، علينا أن نتمسك به، فنجاتنا في التمسك به فوزنا، ونجاحنا في دنيانا وأخرانا في التمسك بديننا. فتمسكوا بدينكم عباد الله، ففيه النجاة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وقنا واصرف عنا بفضلك شر ما قضيت. اللهم اجعل بلادنا أمنا أمانا، سلما سلاما، وسائر بلاد المسلمين. نستغفرك ربنا ونتوب إليك، نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار، نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اجعلنا يا ربنا لك ذكارين، لك شكارين، لك مطواعين، إليك أواهين منيبين. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك. اللهم لا تؤاخذنا